قل يدعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو قل له الأسماء الحسنى. ها ها إيه لا لا هات لنا النص وزر الذين يقولون في ما خلاص احنا عايزين نصل في ذكر الاسماء الحسنى في كم موضع في سوره طه موضع في الاعراف موضع ها ولا ما في الاعراف في الحشر موضع في الاسراء موضع ها عايزين بقى نذكر لنا موضع ليه في الحشر ايش الحشر سوره الحشر في الموضع الذي فيه سوره الحشر ايوه ما فيش الا هو الله الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو له الاسماء الحسنى عنه الغيب والشهاده هو الفتح طيب ها اعطونا الافطاء الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى طب اعطونا في الاسراء ها قل ادعوا الله ودعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى طيب ولله الاسماء الحسنى الرابعة فلله طيب هذه اربع مواضع طب والصفات العلى هنجيبها منين ها هاتوا ادله ادله من القران ادله من السنه ها ما في ولو المثل الاعلى الوصف الاعلى الوصف الاجمل ها ولو المثل الاعلى المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى أعلى الأوصاف معنا يا إخوان طيب لم يزل بجميع أسمائه وصفات ما شاء الله نعم نعم سبحانه وتعالى لم يزل بجميع أسمائه يعني يا إخوة ما اكتسبش الأسماء زي ما اكتسبناها الآن المخلوق مننا يكون عدما ثم يكتسب أسماء يكتسب نعوت يكتسب أوصاف صح ولا لا وليد ابن القيم رحمه الله علم القاعده مهمه جدا جدا نحتاجها في الموضع هذا ايه القاعده دي قال ان الله عز وجل كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل ان هنطيرها ولا نبقيها للمزيكا بقيه العلم بالكتاب شوفوا الدكتور هيثم زي الصيدليه مجهز نفسه بالأقلام ها انت عارف القاعدة دي الله سبحانه وتعالى كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل يعني المخلوق بيكرم الناس يمنعك هذا صح ولا لا الله سبحانه وتعالى كمل ففعل والمخلوق بالعكس فعل فكمل المخلوق عشان يكون كامل يفعل لأنه في أصل ذاته المخلوق ناقص والنقص كامل في المخلوق في سجيته مهما يؤتى من الكمال فيه نقص مهما كان من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمغلوب لن أن تعد معه أما الخالق سبحانه وتعالى كامل في أسمائه في صفاته في نعوته في أفعاله وعن الكمال هذا صدر فعله عرفتم؟ طيب عن كماله خلق أفمن يخلق كمن لا يخلق هل هما سواء؟ ليسوا سواء طيب كريم أكرم الخلق ولا ما أكرمه؟ لقد كرمنا بني آدم صح ولا لا؟ طيب غني أغناه ولا ما أغناه؟ أغناه طيب عليم علمهم ولا ما علمهم؟ علمهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم اذا القاعده بفعل صحيحه اللي اتى بها ابن القيم كمل فعمل ايه؟ ففعل ده ربنا سبحانه وتعالى اما المخلوق يعمل ايه بقى؟ فعل فكمل اذا فهمناها ولا هنضيعها؟ الشيخ نصر الله عز وجل كمل ففعل سيد محمد الشيخ الثاني فعل فكمل يفعل الأعمال الخيرة يفعل الصفات الحميدة خصال الجميلة فيكمل ويمدح بالكمال